بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس فقه الدعوة إلى الله تعالى على منهج الأنبياء وسيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما زال حديثنا حول فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى موصولا، وما زالت الموضوعات يأخذ بعضها بزمام بعض، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. من الموضوعات الهامة التي أردت أن أذكر التي أذكرها في مثل هذا السياق ما يتعلق بقضية شخصية الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأتناول جزئية واحدة، لأنني سبق وأنني ذكرت ما يتعلق بصفات الداعية. فشخصية الداعية شخصية مؤثرة لا متأثرة، شخصية الداعية إلى الله عز وجل مؤثرة لا متأثرة. لماذا أقول مثل هذا الكلام؟ أقول مثل هذا الكلام لأن في الواقع باستقراء التاريخ وباستنطاق الواقع نجد أن هناك من الدعاة من لا يحسن حقيقة التعامل مع الناس ولا يحسن التعامل مع الواقع، ولذلك يحصل لديه ذوبان في المجتمع ومع أمور الناس. وقد يفسر هذا بأنه نوع من الحكمة في التعامل مع الآخرين والواقع، بأنه تأثر بالآخرين وليس تأثير. وهذا حقيقة يظهر في مواقف متعددة ومجالات متنوعة واستجابات مرفوضة شرعا، مرفوضة شرعا. ولذلك الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى ما يطلبه الجماهير وما يطلبه الناس، وإنما هو قائم بالدعوة إلى الله عز وجل مستجيبا لله، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، سائرا على هذا الطريق اللاحب الطويل الذي نهايته الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال جل وعلا ولا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. وقال جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذكر الجدال هنا في إشارة إلى أن الداعية مؤثر، بحيث أنه إذا وجدت فكرة وجد أمر يتصادم مع ما لدى الداعية من حق فإنه لا يستجيب، وإنما يجادل بالتي هي أحسن. وتعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قريش كانت لها محاولات كثيرة لصده عن تبليغ دين الله، فلما لم يستطيعوا أن يحصلوا على مثل هذا الأمر انتقلوا إلى أسلوب آخر فيما يتعلق بقضية نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. ولذلك قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. حتى في قضية الإكراه مثلا في قول الله عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لا إكراه في الدين. هي الواقع لما يعني لما نذكر سياق هذه النصوص وهذه الآيات يبرز هذا الجانب، جانب شخصية الداعية، وهي أن الداعية ليس بالضرورة أن يكون هدفه إما أن يستجيبوا وإلا لا أدعو أو أستجيب لهم، بحيث أذوب مع ما يريدون أو كذا، لا، إنما مثل ما ذكرنا وكررنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنت عليهم إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فلذلك لما يحصل لدى الداعية ويمتلك مثل هذه القواعد والأصول بالمجزوم بأنه سيسير على طريق واضح ويعني تأتي هذه النصوص: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بوكيل. هنا للأسف الشديد مثل ما ذكرت أنا في بداية المجلس بأن من الدعاة من يعتقد بأن الاستجابة للباطل هو نوع من أنواع أو شيء من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا أمر مرفوض أبدا لا تقره الشريعة. واللي يقرأ في نصوص القرآن ويقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا يستجيب لمثل هذه الإغراءات ولمثل هذه النداءات، ولم يكونوا أبدا في يوم الأيام يؤثرون فيه، وإنما كان يؤثر فيه. ولذلك تجد من الدعاة إلى الله عز وجل من لديه خلل في هذه المسألة، وهي النظر إلى ما يريده الناس وما يطلبه الناس، فتجده يتنازل عن كثير من الأصول والقضايا والقواعد وكثير من الحق يتنازل عنه لمثل هذا الأمر. وهذا إنما يصدر بسبب أمور: أولا الجهل بدين الله عز وجل وبالأحكام الشرعية، فقد يتصدر داعي إلى الله عز وجل لكنه لا يمتلك أدوات الدعوة إلى الله عز وجل الصحيحة، وليس عنده القدرة ولا الأهلية أنه فعلا يخوض غمار الدعوة إلى الله عز وجل، فيكون لديه جهل يسقطه في مثل هذا الأمر ولذلك هذا الواجب عليه أن يتعلم وأن يتفقه وأن لا يدخل هذا الميدان إلا وقد تسلح بالعلم الشرعي، فيوجد من يطلق على نفسه داعية أو من الدعاة من مارسوا الشرك بالله عز وجل ظنا منهم أن هذا لأجل كسب الآخرين. فوجد من الناس من يطوف على القبور مثلا، أو أنه تصدر منه ألفاظ شركية أو بدعية أو أمور سيئة جدا، اعتقادا منه بأن هذا يدخل ضمن الحكمة في الدعوة إلى الله. هذا أمر غير صحيح، هذا أمر غير صحيح. يعني مثل شخص يقول: والله أنا أريد أن أدعو أناس ممن يعاقرون الخمرة، فحتى أدعوهم دعني أشرب معهم. هل هذا يتصور أو يعقل؟ ما يعقل. كذلك من يريد أن يدعو أناس قد وقعوا في الشرك، لا يمكن ولا يجوز أن يقع في الشرك معهم حتى يدعوهم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فأنت لديك رسالة، قضية أنك تتنازل عنها لأجل تقول والله الحكمة، لا، هذا غير صحيح. ولذلك في الغالب أن هذا يصدر عن جهل، يجهل. الأمر الثاني يصدر هذا أحيانا من شخص همه الدنيا ورغبته في الحضور الجماهيري، أو رغبته في عدم انفضاض هذه الأعداد التي يعني اكتسبها في يوم من الأيام مثلا، فلذلك تجده يلبي رغبات الناس، يلبي أهواء الناس. لماذا؟ حتى لا يخسر هذا العدد الكبير من الجماهير مثلا. يقول عنده قاعدة جماهيرية كما يقولون، عنده متابعين، عنده كذا، ولذلك تجده يتنازل عن الحق لأجل مثل هذا الأمر. وهذا في الواقع يعني سبب موجود، وفي القديم والحديث أيضا له يعني ظهور، ظهر في القديم وظهر في الحديث. ولذلك أصبح الداعي هو المتأثر وليس مؤثر، فهو الذي الآن بدأ ينصبغ بما يريده الناس، بأهواء الناس، بمرادات الناس، فهذا لا يصلح أن يكون قدوة. يقتدى به ولا يصلح أن يكون يعني متصدر لمثل هذا المشهد العظيم من مشاهد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أمر آخر ما يتعلق بالمكاسب المالية الدنيوية. يعني بعض الناس قد يقول لك مثلا يخشى أنه تذهب عنه يعني مكاسب مالية ودنيوية، فتجده يتنازل تنازل خطير جدا فيما يتعلق يتعلق بدعوة الناس، فتجده يتأثر يؤثرون فيه فيطلبون منه أشياء أو كذا فيتأثر وينصبغ بما يريده الناس، وهذا لا شك بأنه مخالف، لأن الداعية إمام وقدوة فالناس يقتدون به. درجة الآن مثلا لو جئنا إلى إمام المسجد تجد أغلب من وراءه من العوام يقلدون إمام المسجد في الصلاة. لماذا؟ لأنه قدوة، تقدمهم واعتموا به فهو إمامهم. كذلك الداعي الله عز وجل يجب أن ينتبه إلى مثل هذا الأمر، ولذلك تجد بعض الناس وللأسف يعني عنده مثل هذا الالتفات، فهنا يتأثر بالآخرين بدل أن يؤثر فيه. والواجب على الداعي الله عز وجل واجب عليه أن يؤثر في الناس لا أن يتأثر به. طبعا التأثر بالناس على نوعين، تأثر محمود وتأثر مذموم. التأثر المحمود هو أن يقبل نصيحتهم إذا نصحوه في أمر معين، يقبل تنبيههم إذا نبهوه على أمر معين، فيبدأ كثير من مثلا بعض الخطباء خطباء الجوامع يحلق بالعبارة ويحاول أن ينتقي المفردات اللي فيها يعني سجع وفيها كذا، فممكن ينصحه بعض الناس ويقول له يعني أنت الآن أمامك أعداد كبيرة جدا لا تستوعب مثل هذا النوع من الخطاب، فيدعون إلى أن ينزل بمستوى الخطابة إلى هذه الشريحة هي الغالبة في المجتمع. تأثر إيجابي، قبل النصيحة قبل الوصية. من الناس من ينبه الخطيب أو الداعية إلى أمراض اجتماعية، يقول مثلا أن دائما حديثك في موضوع معين، يوجد مثلا عندنا ظاهرة الطلاق، عدم تربية الأولاد، إهمال الأولاد، وجود مثلا تقانات أو أجهزة أو ألعاب إلكترونية الآن تؤثر في أولاد المسلمين وكذا، هذا يتأثر، هذا تأثر محمود. ممكن أيضا أن يكون عنده خشونة في الخطاب وغلظة في الألفاظ مثلا، فينبهه شخص أو أشخاص يقول انتبه لألفاظك، انتبه لكذا، يتأثر، هذا تأثر إيجابي. أثر فيه الناس. كثير من المشايخ والدعاة وطلبة العلم قد يستقيمون على منهج بسبب نصيحة من عامي أو إنسان مثقف مثلا أو شخص هو غفل عنها، فهذا تأثر محمود. التأثر المذموم الذي أردت الحديث عنه أو تحدثت فيه قبل قليل هو التأثر بحيث الاستجابة لأهواء الناس، الاستجابة لمرادات الناس المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. هنا تأتي هنا الكارثة. لذلك هذا ما يمكن أن يعني ما يليق بالداعية، ولا يمكن للشخص أن يتقدم الناس ويتصدى للدعوة إلى الله عز وجل وهو يعني مثل ما يقولون خطابه الدعوي ما يريده الجماهير، ما تريده الجماهير يعني على أهوائهم ومراداتهم. وفي حديث عائشة من لما كتب لها معاوية أن توصيه وتوجز، معاوية طلب من أم المؤمنين عائشة أن توصيه وتوجز، فذكرت له حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سبحان الله العظيم، الناس يعني لا يجهلون أحوال الدعاة والعلماء، ويعرفون الداعية والعالم وطالب العلم الصادق من غيره، وأحيانا قد يختبرون هؤلاء، فإذا رأوا في الداعية صلابة في دينه وعدم التنازل عن الثوابت عرفوا بأنه صادق، هذا داعي إلى الله بصدق وبحق. وإذا رأوا من الداعية أو الواعظ والمتصدر للدعوة تنازل عن الثوابت في مقابل دنيا أو مال أو مديح مثلا، عرفوا بأنه كذاب، عرفوا بأنه هذا رجل يدعو إلى نفسه وليس إلى الله سبحانه وتعالى. في ناس يدعو لأنفسهم وإن كان يلبس لباس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الداعية مطالب بأن يؤثر في الآخرين ولا يتأثر بهم، هذا لا يجعل الأمر يخرج عن قضية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. قد يعني تحدثنا في هذه المسألة كثيرا، قال جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك الحكمة إلى الله عز وجل هي لا تعني التنازل عن الثوابت بقدر ما تعني مراعاة الواقع، مراعاة الواقع. يعني مثلا من الثوابت توحيد الله عز وجل، ما يمكن للداعية أن يتنازل عن هذا التوحيد إلى الشرك بدعوة الحكمة، الدعوة الحكمة إلى الله عز وجل. انظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا، هذه سيرته. يعني قريش رغم العداء السافر، رغم المكر الكبار، رغم المعارضة العنيفة، رغم المواجهة الصعبة، ومع ذلك ما تنازل ولا مرة صلى الله عليه وسلم في مداراتهم أو مداهنتهم أو شيء، في مثلا شيء يريدونهم ثوابت. ودوا لو تدهن فيدهنون. تمنوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني ولو شيء يسير في دعاء آلهتهم أو يعني امتداحها، حتى أنهم فعلا يكونون معه، ما تنازل عليه الصلاة والسلام. مثلا في مسألة الصلاة، الصلاة هذه أصل من أصول الدين، ما يتنازل الإنسان عنها. ولذلك جاء في حديث وإن كان في إسناده نظر، لما بايع قوم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا على أن لا نصلي، فقال: لا خير في دين لا ركوع فيه. ما في هذا الثناء، ما يتنازل إنسان، هذا أصل من الأصول. ما يتنازل إنسان عن قضية المحرمات المقطوع بها، ما يتنازل. يعني قضية والله أبح لي الخمر، أبح لي كذا حتى أستجيب لك، هذا لا يجوز. تبقى قضية ترتيب الأولويات. مثلا يعني شخص الآن يريد أن يسلم مثلا، لكن يقول على أن لا أترك الخمر. لاحظ الآن ترتيب الأولويات، أيهما الآن أفضل؟ يدخل في الإسلام مع ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، أم لا يدخل في الإسلام لأجل عدم قدرته على ترك الكبيرة؟ فرق. هنا يأتي دور الداعي الله عز وجل فيقول: أسلم حتى وإن كنت تشرب الخمر أو تزني مثلا، أسلم. فإذا أسلم وتمكن الإسلام من قلبه ترك الخمر، ترك الزنا، مثل ما في القديم والحديث. أسلم كثير يعني في عصرنا وكان معهم ذنوب وخطايا ما استطاعوا تركها، فلما استقر الإيمان في سويداء قلوبهم كرهوا هذه الأشياء، كرهوا هذه الأشياء. فقصدي هنا يأتي قضية الموازنة، موازنة الداعية، موازنة الداعية، وأيضا استعمال التراتيب في مثل هذه الأشياء، تقديم الأهم فالمهم وهكذا وهكذا. ولأجل هذا حقيقة لابد أن يعلم الداعي الله عز وجل أنه قدوة للآخرين، ولابد أن يعلم بأنه هو الذي يؤثر فيهم، لا هم الذين يؤثرون فيه سلبا، لا هم الذين يؤثرون فيه سلبا. وكما ذكرت الناس يختبرون الدعاة إلى الله عز وجل، ليس الاختبار الذي تعال أحضر وناقش، لا، وإنما مثل ما يقولون يلقون إليه طعم، يشوفون الداعية، فإن رأوه ميال إلى الدنيا، ميال إلى الأموال، ميال إلى يعني حرص على هذه المكاسب من حيث كثرة الأعداد وزحف الجماهير، عرفوا بأن دعوته له لنفسه لا لله، يريد الشهرة لنفسه، يريد المال، يريد كذا. أما إذا علموا أن الداعي الله عز وجل ثابت على هذا الطريق وأنه لا يتنازل عن الثوابت، لكن نعم يستعمل الحكمة فيما هو دون ذلك أو مسألة التراتيب، علموا بأنه على الحق، ولذلك الاستجابة إليه استجابة عظيمة. لأن الأصل ليست القضية قضية كثرة الأعداد. لاحظوا لما نتأمل في نصوص القرآن، في الغالب أن الحق مع القلة، في الغالب أن الحق مع القلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نصوص كثيرة، فشربوا منه إلا قليلا منه، في قصة طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. الله أكبر، يعني اللي على الحق إلا ما شربوا منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كم، يقول لا تزال طائفة من أمتي طائفة، ذاك الحق ليس بالكثرة ولا بزحف الجماهير ولا بكثرة الأعداد والمتابعين، مثل ما قال عبد الله مسعود أنت على الحق ولو كنت وحدك. ولذلك يعني وصيتي لإخواني الدعاة إلى الله عز وجل هو الثبات على هذا الطريق، ومعرفة بأن الحق هو في الحق، في أن وصية إلى الدعاة إلى الله عز وجل الثبات على هذا الأمر، وأن الداعي الله عز وجل مؤثر لا يتأثر سلبا به، لا يتأثر سلبا بالآخر. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية استعمال الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل. تعلمون بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، الوسيلة إلى المحرم محرم، الوسيلة إلى المكروه مكروه، والوسيلة إلى المباح مباح. فقاعدة هذه القاعدة من أعظم قواعد الدين، ولذلك الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فهنا الداعي لا بد أن يكون نبيها فطنا، لا بد أن يعلم بأن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى وسائل لتبليغ دين الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ دين الله عبر الوسائل اللي المتاحة له واللي بإمكانه يوصل فيها صوته إلى الناس. من ذلك أنه في مكة صعد على جبل أبي قبيس أو على الصفا ونادى الناس، ناداه فاجتمع الناس، هذا نداء، هذا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، إن توصل صوتك إلى الآخرين. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وخطب على المنبر إذن حتى يبلغ صوته إلى الآخرين. ولذلك أي وسيلة يستطيع الإنسان من خلالها أن يبلغ أو أن يبلغ صوته لأكبر عدد ممكن فهي وسيلة مشروعة ولله الحمد، وسيلة مشروعة ولله الحمد والمنة. ولذلك الآن من أفضل وأكثر الوسائل تأثير هي وسائل الإعلامية، التلفاز، الفضائيات طبعا، القنوات، وسائل التواصل الاجتماعي. حتى إن بعض مشايخنا يرى وجوب دخول الدعاة إلى الله عز وجل في مثل هذه الوسائل حتى يبلغوا دين الله عز وجل. هذه وسيلة مباحة ومتاحة ولله الحمد والمنة، حتى أصبحت في وقتنا يمكن أسهل من أي وقت سابق. قديما كان فقط القنوات الرسمية مثلا أو القنوات العادية التي ربما يكفي فيها شخص أو شخصين، يقوم مثلا مفتي أو داعي إلى الله عز وجل يتكلم لأنها قناة واحدة فقط. ثم بعد ذلك اتسع الأمر فأصبحت قنوات فضائية، أصبحت القنوات هي التي تطرب لسد العجز من المشايخ والدعاة إلى الله عز وجل، أنهم يستثمروا هذه القناة اللي تصل إلى ملايين بالدخول فيها. توسع الأمر، أصبح الآن هذه الوسائل منصات الإعلامية مثل الآن اللي أنا أتحدث معكم عبره، هذه وسيلة عظيمة. عندك وسائل أخرى من دون ذكر أسماء، استطيع الإنسان أن يوصل صوته ويوصل الحق إلى الآخرين بكل سهولة، وما فيها تكلفة، يعني ما فيها تكلفة، الكلفة قليلة جدا. ها، ولذلك بارك الله فيكم، هذا من المهم جدا أن الداعي يستعمل الوسائل، فقد تكون أحيانا واجبة. وفرق الآن بين كونك تجلس في درس يشاهدك مثلا 5، أو تكون في منصة إعلامية يشاهدك ملايين. فرق. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الدعوة الفردية، كان يأتي الأشخاص، واستعمل الدعوة الاتيان إلى القبائل، واستعمل الدعوة الجماعية بحيث أن وقف على جبل وناداهم ببطونهم، قال لو قلت أن خلف هذا الجبل كذا أكنت مصدق؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. إذن هذا صوت أراد مسلم أن يبلغ به الناس جميعا. لذلك من المهم جدا استعمال هذه الوسائل، فإن من أعظم نعم الله عز وجل هذه الوسائل التي تجعل صوتك يبلغ الآفاق ويصل إلى الأقاصي القصية من الكرة الأرضية. وزيادة على ذلك يبقى مثل الإخوة في جيج بارك الله فيهم، الآن عندهم مشروع فهرسة الدروس والدورات العلمية، يبقى بحيث أن اللي ما يستطيع مثلا ما شاف اليوم الدرس أو المجلس يتابع مسجل عندهم، كذلك المواقع الأخرى. والمقصود بأن هذه وسيلة عظيمة، وسائل الدعوة إلى الله، الخطابة وسيلة، التأليف والتصنيف وسيلة الدعوة إلى الله عز وجل، الزيارة وسيلة في الدعوة إلى الله، الرحلة في تبليغ دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة والقضاة، بعث معاذ إلى اليمن، وبعث أبو موسى الأشعري، وهكذا حتى الصحابة رضي الله عنهم سلكوا هذا المسلك. والمقصود بأن الداعي الله عز وجل يجب عليه أن يستثمر الوسيلة المتاحة التي بمقدوره، هذا قيد مهم، بمقدوره أن يتعاطى معها ويتعامل معها بشكل سليم. لا أقول هذا الكلام لأن قد يوجد من الدعاة من لا يمتلك الأدوات أو ليس عنده الأهلية والقدرة على ولوج مثلا وسائل الإعلام، ما عنده قدرة ولا يرغب، قد يكون عنده يعني تردد، يلجأ إلى الوسائل الأخرى، الوسائل الأخرى التي ولله الحمد متاحة وكثيرة. والمقصود بأن الداعية يجب أن يعيش وقته وزمانه، وأن يحرص على وسائل التأثير في الناس. الناس سبحان الله العظيم الأصل فيهم الخير، ولذلك يستقبلون الحق ويستقبلون الخير، خاصة إذا عرض بشكل جيد ومقبول وأيضا مناسب لعقول وتفكير الناس، بحيث يستوعبون هذا الشيء، بعيد عن الفوقية، بعيد عن العبارات المحلقة في فضاء الكلمة. بعض الناس يعني يستعمل وحشي الألفاظ والكلام، يصبح بعض أو أغلب المتابعين ما يدري ماذا يقول، ما يدري ماذا يقول. لا، يحاول أن ينزل إلى مستواهم حيث يخاطبهم بالشيء الذي يفهمونه. إذا تكلم في شيء وهذا الشيء محرم أو ممنوع، وهناك بدائل متاحة ومباحة، يوجد لهم البدائل. ليست القضية قضية فقط حرام ولا يجوز، لا، النبي عليه الصلاة والسلام من منهجه ومسلكه وطريقته صلى الله عليه وسلم إيجاد البدائل، يعطي البدائل. وفي أشياء قد لا يكون لها بدائل، ما يلزمك أنك تخترع وتنشئ، لكن في الغالب ما منع الله من شيء إلا وفي مقابله ما هو مباح أكثر، ما هو مباح أكثر. فهذه من المهم أن ينتبه لها الداعي الله عز وجل، لأن بعض الناس يعني واقع في معصية، واقع في كذا، فلما تقول ممنوع وكذا سديت عليه، لا، أنت افتح له باب المباح، باب المشروع، ولله الحمد والمنة. هذه طريقة الداعية في التعامل مع الآخر. عندنا نصوص كثيرة في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا منع شيء نبه على ما هو مباح. أيضا البشارة دائما تكون قبل النذارة. الداعي ينبغي أن يبشر أكثر مما ينذر، وإن كانت المسألة هي فيها توازن. لما نجي مثلا إلى آيات الرحمة في القرآن نجدها أكثر من آيات العذاب، لما نأتي إلى آيات التبشير نجدها أكثر من آيات النذارة، وهكذا. ولذلك مثلا يقول الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قل جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المقصود بأن الداعية هنا يبشر. لاحظوا سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف أصعبها يبشر. يعني مثلا في معركة أحد لما انقلبت المعركة أصبحت الدائلة على المسلمين، كان في المعركة في البداية نصر للمسلمين ثم حصلت الهزيمة بسبب مخالفة الرماة. في هذا الجو المتلبد بالحزن والألم، 70 من الصحابة يقتلون، 70 يؤسرون كذا، بشر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، شرهم، يعني بحاول أن يعتقهم من هذا الحزن الذي خيم عليهم وأن ينقلهم إلى فضاء رحب من الفعل والأمل. في غزوة الخندق: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني واقع عجيب، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم يبشر أصحابه، بشرهم بشارة عظيمة. مواقف كثيرة النبي عليه، حتى في بعد معركة الطائف بشر عليه الصلاة والسلام، كان يبشر صلى الله عليه وسلم. لذلك حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، ماذا قال لهما؟ وصية: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلف. هذه منهج الداعي إلى الله عز وجل. للأسف يوجد بعض الناس لديه، حتى يعرف بهذا، لديه دائما صفة التخويف ودائما صفة الترهيب، يرحب الناس ويخوف الناس، ودائما عنده نظرة تشاؤمية في الغالب. هذا حديث، ويعني فعلا يخرج الإنسان بعد سماعه الكلمة أو المحاضرة أو الخطبة بإحباط، محبط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وتضبط أهلكهم، قيل رواية أهلكهم وأهلكهم، من قال هلك الناس. ولذلك يقول بعض، يعني في يوجد نوع من الدعاة ويعني والذين يتصدون للدعوة، ما يعرف إلا منه إلا تنبيش مساوئ الناس وسيئات الناس. يعني دائما خطبه في كذا، دائما نبش وبعث هذه الأشياء الموجودة. ما يعرف عنه بأنه يذكر يسمون الآن الإيجابيات أو الحسنات. ولذلك الخطابي رحمة الله يقول: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، يعني أسوأ حالا منهم. هذه إذا قلنا أهلكهم، أهلكهم يعني هو الذي أوقعهم في الهلاك، أيسهم وقنطهم وأحبطهم. ولذلك من الحكمة أن الداعية يوازن، أحيانا قد يحتاج إلى الترهيب لكن على حسب الواقع والسياق، لكن في الغالب يقدم البشارة على النذارة، يقدم الترغيب على الترهيب، ها، بهذه الطريقة. ولذلك يحيى بن معاذ له كلمة جميلة يقول: أحسن شيء كلام رقيق يستخرج من بحر عميق على لسان رجل رقيق، على لسان رجل رقيق. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم هذا تعاملهم في قضية الترغيب والترهيب. لعلي أكتفي بهذا. القدر. بارك الله في الجميع، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يتولانا، إنه خير مسؤول. الآن نأتي إلى أسئلتكم المفضلة والمختارة. الأخت الفاضلة منيرة الرميح: الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح شر ماء ماء بئر بوادي برهوت؟ أخت منيرة بارك الله فيك، ورد حديث صحح إسناده بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير ماء ماء زمزم، وشر ماء ماء بحضر موت في بئر يقال له برهوت، في بئر يقال له برهوت. وهذا الحديث مختلف في إسناده، والذي يظهر أنه حسن من جهة الإسناد، والله أعلم. أبو خالد يقول: هناك من أهل البحر إذا تأخر عنهم الرزق يقولون بأن فلانا ممن ينافسهم في الصيد قام بعمل تميما لصرف الرزق عنهم، فهل يشرع لهم في هذه الحالة رش الماء المقري على شباك أو شباك الصيد؟ وما نصيحتكم لمن يعمل التمائم لجلب الرزق؟ أبو خالد الله يرضى عليك، أولا التمائم هذه من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، وهي من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد بها بأنها فاعلة مؤثرة بنفسها فهذا من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. وهذه من العقائد التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للإنسان أن يصنع تميمة، ولا سواء كانت حجاب أو خيط أو خرزة مثلا، أو أي شيء من أنواع التمائم، أو كف مثلا في عين مثلا، أو شيء من هذا القبيل لطرد السحر والعين أو لجلب، هذا كله من الأمور المحرمة. ومن يفعل هذا بقصد الإضرار بالناس أيضا لا شك بأنه وقع يعني في ذنوب خطيرة، منها يعني استعماله الشرك، ومنها أذية الناس، وهذا قد جمع لنفسه مصائب وبلايا، نسأل الله العافية والسلام. أما قضية رش الماء المقري عليه فهذا ما أعرف يعني لهذا أصل، وإنما الإنسان يدعو الله عز وجل، وإذا وجد التميمة هذه ممكن أنه يفكها ويقطعها ويفصلها عن بعض. أي نعم، قد تكون سحر وليس تميمة، يعني إذا كان فيه يعني شيء من الأشياء التي يشعر من يركب البحر بأنه صد عن هذا المكان أو صد عن كذا، قد يكون سحر وليس، إذا كانت التميمة في الغالب هي لطرد العين عن الإنسان أو عن ولده أو عن بيته. أما قضية أذية الناس بمنعهم مثلا بجعل ما يأتون هذا المكان أو كذا، هذا يكون سحر يا أبو خالد، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أبو خالد أيضا يقول: ذهبت إلى محل بيع الهواتف بالأقساط، ولكن الهاتف الذي أردته غير موجود، فقال سأجلبه لك بعد أيام بقيمة 3000 درهم بالأقساط، تدفع في الشهر 200 درهم، فوافقت، هل هذه الطريقة صحيحة؟ أبو خالد الله يرضى عليك، يعني عندك مسألتين. المسألة الأولى شراء الهواتف بالأقساط، الأصل فيه الجواز والحل والإباح، يجوز للإنسان أن يشتري أي عين بالأقساط إلا أن تكون من النقدين، يعني من الذهب والفضة، فلا يجوز، ما يجوز شراء الذهب والفضة بالدين أو بالأقساط، واضح؟ هذا الأمر الأول. فيجوز يعني محمول سعره 1500 قال لك أنا بيعك 3000 بأقساط شهرية، ما في بأس، تدفع 200 مثلا درهم شهريا، ما في بأس. المسألة الثانية وهي تنتبه لها الآن: هذا رجل ذهب فاشترى لأجلك، هذا لا يجوز، لأن حكيم بن حزام أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، حكيم كان تاجر، فقال: يا رسول الله يأتينا الرجل يريد الشيء وليس عندي فأشتري له، قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فالآن أنت تقول له: يا أبو خالد شوف، إذا جبت المحمول ممكن أشتريه وممكن ما أشتري، تقول له الكلام هذا، أو هو يقول لك: أنا سآتي بالمحمول وأتصل عليك وأقول لك المحمول موجود، تريده ولا شوف غيرك؟ هذا دل على أنه يعني يبيع لك ولغيرك، بهذه الطريقة تخرج من الحرام. سؤال: الله لا يؤاخذ بالنسيان، هل يدخل ذلك في ذلك إذا نسيت شيء مما طلبت أمي وأدى ذلك إلى غضبها؟ الجواب نعم يدخل في هذا، إذا كان الإثم مرفوع عمن نسي حقا من حقوق الله عز وجل فمن باب أولى حق المخلوقين. بارك الله فيك أو فيك، ما أدري من المرسل يعني، ما أدري ذكر أم أنثى. عموما نعم، يعني مثلا الوالدة قالت لك أو قالت لك سوي الشغل فلان ونسيتي، ما عليك شيء، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. لكن غضب الوالدة تسترضينها وتخبرينا بالسبب، أنك نسيتي. السؤال الثاني، من يقول عبارة وتظن أنك حرمت والحقيقة أنك رحمت من الله، يطلقها العامة ولم يوضح أنه قد يكون حرمان من الله بسبب الذنوب، هل يصح ذلك؟ وهذه من العبارات الحمالة أوجه، عبارات حمالة أوجه تحمل على كذا وتحمل على كذا. عموما حرمان الله عز وجل للعبد قد يكون عطاء وقد يكون عقوبة، قد يكون عطاء وقد يكون عقوبة. فيعني أحيانا قد يحرم الله عز وجل العبد شيء ليعطيه شيء آخر فيه صلاح دينه ودنياه، وأحيانا قد يحرم العبد من الشيء عقوبة له، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وردة الياسمين تقول ما هي أركان الصلاة؟ أنا أغمض عيني أثناء الصلاة لأني أركز أكثر، هل هذا يجوز؟ بالنسبة للزكاة كيف أحسب النصاب للزكاة؟ لدي الآن 350 ألف دينار، هل عليها الحول؟ هل بلغت النصاب؟ وكم أعطي من الزكاة؟ وردة ما شاء الله أنت ذكرتي الثلاث أسئلة أظنها. أركان الصلاة، أولا القيام مع القدرة في الفرض، القيام مع القدرة في الفرض. ثانيا تكبيرة الإحرام. ثالثا قراءة الفاتحة. رابعا الركوع. خامسا الرفع من الركوع. سادسا الاعتدال بعد الرفع من الركوع. سابعا السجود على الأعضاء السبعة. ثامنا الجلسة بين السجدتين. عاشرا التشهد الأخير. 11 الجلوس له. 12 الصلاة الإبراهيمية. 13 والتسليمتان. بعض العلماء يرى أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية قيل واجب وقيل سنة. سؤالك الثاني، أنا أغمض عيني أثناء الصلاة لأني أركز. الأصل أن المصلي لا يغمض عيني، هذا الأصل، قد أنكرت هذا عائشة، ولكن إن احتاج إلى ذلك لا بأس. إن احتاج يعني أمام شيء يشوش أمامه ويرى بأن هذا يذهب الخشوع ما في بأس أنه يغمض عينيه، لكن اختيار لا، ما ينبغي. 350 ألف دينار يا وردة، الله يوفقنا وإياك، بلغت النصاب وزود، وين ما شاء الله، اللهم بارك، أنت من الأغنياء. نعم يجب الزكاة، يجب عليك الزكاة، اقسمي 350 ألف على 40 يخرج الزكاة، بارك الله فيك. النمر يقول هل يجوز التخطيط على رسمة جسم مع عينين؟ وإذا لا يجوز هل يجوز التخطيط بدون عينين؟ أعني أن أخطط على الجسم كاملا بدون العينين دون رسم الجسم الأصلي، فقط رسم خط عليه. يا النمر وش تقصد بالتخطيط على رسمة جسم؟ يعني تقصد على جسمك أنت؟ ما يجوز، هذا من الوشم حتى لو كان مؤقتا. تقصد الرسمة على رسمة جسم وتضع عينين فقط، إذا كان صورة مكتملة لذوات الأرواح ما يجوز، أما إذا كان غير مكتملة الذي يظهر بأنه لا بأس بهذا، لا بأس إذا كان غير مكتملة. وردة أيضا سألت عندما يؤذن المؤذن أنا أردد معه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن سمعت أني يجب أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله بدل حي على الصلاة في الأذان، هل هذا صحيح؟ الجواب صحيح، لكنه ليس واجبا وإنما مسنون، لأن الترداد خلف المؤذن سنة وليس بفريضة، سنة، بارك الله فيك. فإذا جئت عند الحي علتين، ما معنى الحي علتين؟ حي على الصلاة حي على الفلاح، تقولين لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أهمية علم الحديث للداعي إلى الله؟ أهميته كبيرة وبالغة. الداعية إذا لم يكن له، لم يكن لديه قدر من معرفة علم الحديث، ستكون دعوته مشلولة ضعيفة، وربما وقع في أخطاء. فمن المهم جدا أن يكون لدى طالب العلم حصيلة معرفية جيدة بأولا علوم الحديث، مصطلح الحديث مثلا، يعرف ما معنى تعريف الحديث الصحيح والضعيف والموضوع، أقسام الحديث، ما أقسام الحديث من حيث التواتر والآحاد. لابد أن يكون له، لا يلزم أن يكون موغل مثل المتخصصين في علم الحديث، لا، لكن يكون له قدر، لديه قدر جيد بحيث أنه يستطيع التمييز. الأمر الآخر، لابد أن تكون له عناية بمسائل بالحديث الصحيح والضعيف، ويعرف الكتب، ويعرف أيضا كتب التخريج، ويعرف أيضا المصادر، حتى لا يروي حديث ضعيف. مثل ما ذكرنا في لقاء سابق، بعض الدعاة اللي ما يمتلكون هذا الأمر ربما أقام خطبة كاملة على حديث موضوع أو حديث ضعيف، هنا الخطورة تأتي. ولذلك مهم جدا أن يكون لدى الداعية نصيب من هذا الأمر. أسامة حمدي يقول: في حالة الضرورة شاة ميتة وخنزير ميت، ماذا يأكل منهما؟ هذه يا أخي الفاضل، يعني إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة وليس عنده إلا خنزير ميت أو شاة ميتة، يأكل من أيهما؟ هذه حقيقة بعض العلماء لهم كلام طويل، خاصة من كتب في القواعد الفقهية، والذي يظهر والله أعلم أنه يأكل الشاة الميت، يأكل الشاة الميتة، لأن الشاة الميتة اجتمع فيها وصف واحد وهو الموت، حتف أنفها فحرمت لكن أبيحت للضرورة. أما الخنزير فمحرم لذاته، الشاة ليست محرمة لذاتها، ولكن الآن لحقها وصف جعلها محرمة وهو الموت حتف أنفها، وأما الخنزير فمحرم لذاته. عبد الرشيد البرماوي يسأل عن حكم التسويق الشبكي الهرمي، وذكر التسويق الشبكي الهرمي هناك فتاوى صدرت في عدم جوازه، وذكروا 6 أو 7 أشياء تحرم التسويق الشبكي، بارك الله فيك. هل يجوز أن نقول نتخلق بأخلاق الله؟ هذا يستعمله بعض العلماء، يقول نتخلق بأخلاق الله عز وجل، والمقصود التي أوجبها في القرآن وفرضها وأرشد إليها، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم بأخلاق الله التي شرعها. أما ما اتصف الله عز وجل به، هذا مما لا يجوز أن يعني يفهمه الإنسان، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن صفات الله الحياء، لكن هل حياء الله عز وجل أو حياء الإنسان مثل حياء الله؟ تعالى الله، ما يجوز، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الله أمر مثلا بالحياء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والحياء من الإيمان، وقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحديث في قصة يعني. يقول الأخ عز الحياة بالتوحيد والسنة، بارك الله فيه، يقول: أسأل عن كتاب معالم السنة النبوية، هل يحوي جميع أو أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تنصحون بحفظه بدل صحيح البخاري ومسلم؟ أخي الفاضل، يعني طريقة أهل العلم هو يعني الترتيب في قضية الحفظ بالنسبة لطالب العلم. أول ما يبدأ بالأربعين النووية، ثم ينتقل إلى عمدة الأحكام، ثم ينتقل إلى بلوغ المرام، ثم يبدأ بحفظ مختصر البخاري، ثم مختصر مسلم، ثم بعد ذلك يبدأ، وهذا يسهل عليه الأمر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن يجوز مثلا اختيار أحد الكتب اللي جمعت بين الصحيحين. طبعا عمدة الأحكام زيادة على أن فيها جمع لما في الصحيحين في طبعا أغلب المواطن، ولا بعضها فيه ينفرد، يعني يذكر أحاديث ينفرد أحدهما عن الآخر، إلا أن أيضا تتميز بقضية الأحكام الشرعية، الأحكام يعني. في أسئلة حقيقة يعني فقهية أصولية أعتقد أنها تخرجنا عن يعني أعتذر منكم. يعني النمر يقول يوجد أخوان وولد عمه، ولد عمه ينقل بينهم الكلام وهم الآن لا يكلمون بعض منذ سنة، أعمارهم 15 و14 وولد عمهم عمره 12، كيف تصرف معهم؟ والله إذا كان هم بهذا السن 15 و14 وهذا ب 12 سنة يفسد بينهم، هذول يحتاجون أنهم يشترون لهم عقل شوي، يشترون كل واحد يشتري له عقل. ها العقل مشكلة ما ينشر، لو ينشر بالله متاجر يعني أعتقد الناس أصبحوا كلهم عقلاء. عموما عليهم أن يتقوا الله وأن يخاف الله، ويجب عليك النمر أنك تجلس معهم تخوفهم بالله وتذكرهم بالله. أخواني شقيقان يفسد بينهم ولد عمهم عمره مثل ما يقولون زعطوط عمره 12 سنة، ما يجوز. كيف يفسد بين هالكبار؟ وبعدين هذا الولد لازم، هذا مو متربي، لازم يربى ويؤدب ويقال هذا حرام ونميمة ولا يدخل الجنة نمام. فلعلك إن شاء الله أنت يكون لك دور تبين لهم بأنه ما يقبلون كلام أي شخص. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. حتى لو كان صدر من واحد منهم كلام، ما يجوز الولد عمهم هذا يروح ينقل الكلام ليفسد بينهم. ما حكم إكمال الإنسان صلاته إذا تذكر أنه على غير طهارة؟ لا يجوز. شخص الآن في الصلاة أثناء الصلاة وتذكر بأنه على غير طهارة، تذكر بأنه على غير طهارة، يجب عليه أن يقطع الصلاة، يجب عليه وجوب أن يقطع الصلاة، ولا يجوز له حتى لو كان إماما، يحرم عليه. بل بعض العلماء شدد في هذا حتى قال فيه قولا عظيما، أن من أكمل صلاته ويعلم بأنه غير متطهر يقطع الصلاة ويذهب، وإذا كان مع الجماعة يأخذ بأنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. يا عز الحياة، أنت الآن تريدنا تدخلنا بأصول الفقه وين في القياس؟ احتاج وقت وأنا والله مرهق اليوم، سامحني. طيب، إذا سلم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى ما حكم صلاته؟ طبعا من العلماء من ذهب إلى أن من سلم بعد تسليمة الإمام الأولى تنقلب صلاته إلى نفل، لأن عندهم أن التسليمتان أو التسليمتين ركن، تسليمتان ركن، فإذا سلم بعد الإمام التسليم انقلبت إلى نفل. وجمهور العلماء يقول لا، تكون صحيحة، لأن التسليم الثاني عندهم سنة، وعلى المأمومين أن يتقوا الله. يعني أنا أستغرب العجلة الآن عند بعض المأمومين، طبعا هي لها فلسفة مثل ما يقولون، يقولون بأن الإنسان لا يشتغل بالسنة ويترك، يعني لا يتأخر عن الركن بالاشتغال بالسنة، هكذا يقولون، وهذا غلط. يعني كونك الآن تقول مثلا سلم الإمام التسليم الأولى ركن، أنت يجب عليك أن تسلم التسليم الأولى بعده حتى لا يكون اشتغالك بالسنة مع الإمام التسليم الثاني، وهي ثواني أو ما تستغرق. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كم ثانية؟ ثانية ونص، ما أخذت وقت، اصبرون يعني يتحملون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المأموم بأن يتابع الإمام، يعني بعد ما يأتي الإمام بالفعل يأتي المأموم بالفعل. ما حكم لعبة اللورد ما يسمى بالزهرة؟ من الميسر، هذا من الميسر المحرم. حمام الباحوث يقول طريقة الصبر في طلب العلم في ظل وجود الملهيات وخصوصا مواقع التواصل. والله يا همام أظني تكلمت في هذه سابقا، وأعتقد يعني لعل إن شاء الله مع الوقت مجالس القادمة نتحدث عنها بشكل أوسع. أسامة حمدي شرح حديث الذهب بالذهب، كيف مش قادر أن نفهم هذا الحديث؟ أسامة، أول شيء شرح الحديث موجود، إن أردت في الكتب فهو في الكتب، شروحات الحديث، حديث الأحكام مشروحة، كتب الفقه كلها موجودة في مقاطع للمشايخ والعلماء. الآن ما أستطيع أني أتكلم يعني أتحدث فيها لأن الحديث فيها واسع جدا، وأعتقد بأننا وصلنا إلى الكفاية، ولله الحمد والمنة. أشكركم على المتابعة، وإن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.